وأن يغفرنا ويرحمنا وأن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. اللهم آمين. اللهم آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.